السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح نخبة الفكر في دورة نماء العلمية. نفع الله بهذه الدروس وجعلها مباركة، ونفع الله عز وجل ونفع الله بهذه الدورة كلها وبالقائمين عليها وبما يلقى فيها من دروس علمية نافعة. توقفنا على قول المصنف رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي التي مرت، وهي أسباب حيث مر سببان لرد الحديث، وهما السقط في الإسناد والطعن في الراوي. فسوء الحفظ السبب الأخير من أسباب الطعن في الراوي. وسوء الحفظ هنا جاء في المنزلة الأخيرة، وكان قد جاء قبله الوهم والمخالفة والغفلة، وهذه بينها كما قلت شيء من التداخل. وكما قلت إن ترتيب الحافظ ابن حجر لهذه الأسباب العشرة ليس بدقيق ولا بمحكم، ويمكن أن نعيدها ونلخصها فنجعلها خمسة أو ستة أو نحو ذلك على حسب ما يتهيأ. لكن نمشي الآن مع الحافظ ابن حجر في هذا التقسيم. فهو ذكر أن سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي جماعة من الأئمة، وهو أن حديث سيء الحفظ يكون شاذا مطلقا. مر الشاذ، والشاذ له معاني متعددة عند الأئمة، فمنها أن يروي الثقة ما يخالف الجمع من الثقات الذين هو أوثق منه، وهذا تعريف للشاذ صحيح، وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي. ومن أنواع الشاذ أن يروي الراوي الذي لا يحتمل تفرده شيئا يتفرد به. وقد يرجع كلام الحافظ بن حجر هنا لهذا المعنى، قد يرجع لهذا المعنى، لكن هو جعله في السيء الحفظ، والأئمة لا ينصون على السيء الحفظ، بل الراوي ولو كان ثقة لكنه غير مبرز وغير متقن مشهور بالضبط والإتقان، فإذا تفرد تفردا مطلقا فإنه عند بعضهم قد يكون شاذا وقد يقبل على حسب الحال التي هو فيها. المصنف هنا جاء بسيء الحفظ أنه إذا تفرد فإنه قد يكون، وأنه إذا كان سوء الحفظ ملازما له، يعني ليس طارئا عليه، ليس طارئا عليه، وإنما هو من مبدئه وهو بهذه الصورة، فإنه يكون حديثه شاذا على رأي جماعة من النقاد. طبعا ليس حديثه كله، يعني حديثه الذي ينفرد به، أما إذا توبع فروايته داخلة مع رواية غيره. يقول: وسوء الحفظ قد يكون طارئا، هذا القسم الثاني من سوء الحفظ، وهو سوء الحفظ الطارئ، يعني قد يكون الراوي متقنا ثم يطرأ عليه سوء الحفظ. لماذا طرأ عليه؟ لأنه اختلط في آخر عمره، هذا هو المختلط. والمختلط بابه مهم، وقد ألفت فيه كتب مستقلة لابن الكيال ولغيره، جمعة الرواة المختلطين. والمختلط يكون متقنا ثم يطرأ عليه الاختلاط، والغالب أنه يكون عند الخرف والهرم، وقد يكون شيء من الاختلاط قبل الخرف والهرم، ولكنه شيء من النسيان، يسميه بعضهم اختلاطا وينكر بعضهم أن يكون اختلاطا، وإنما هو نسيان يسير مع الكبر. المختلط هذا من أهم ما يجب فيه أن نعرف الرواة الذين روى عنه قبل الاختلاط والرواة الذين رووا منه بعد الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه سليم، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهذا هو الذي لا يقبل حديثه. لكن قد يكون هناك من الرواة من روى قبل وبعد، فإن تميز انتهى الموضوع، يعني تميز ما رواه قبل مما رواه بعد انتهى الموضوع، وإن لم يتميز فهذا أيضا يكون في حيز المردود. على كل حال، المختلط باب مشهور من أبواب الكلام في الرواة. انتهى كلام المصنف رحمه الله على أسباب الطعن، على أسباب الطعن في الراوي، وانتهى الآن تقسيمه للمردود. لكنه بدأ بمسألة متعلقة في هذا الباب، وهي ما الذي يقبل الاعتبار من أنواع المردود، ومعنى يقبل الاعتبار، ما الذي يقبل التقوية هنا من أنواع المردود؟ ما الذي ينبني عليه أن يدخل في حيز الاعتضاد فيكون حديثه بعد ذلك حديثا حسنا لغيره؟ فذكر لنا أن سيء الحفظ وهو أخير هذا، والمستور وقد مر في أسباب انقطاع الإسناد، والمرسل وقد مر، والمدلس، هؤلاء إذا صار يعني إذا توبعوا بمعتبر صار حديثهم حسنا لا لذاته بل المجموع. هنا ذكر نوع الحسن لغيره، مر أولا الصحيح لذاته، ثم مر الحسن لذاته، ثم مر الحسن الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا توبع فيكون صحيحا لغيره، ثم مر الضعيف اللي هو المردود، ثم الآن جاء المصنف للحسن لغيره. فهذه الأقسام الخمسة لم يسقها المصنف رحمه الله في مكان واحد، وإنما تفرقت، فيعتبر هنا على كلامه هو الأقسام خمسة: صحيح لذاته وهو رواية العدل الضابط، ثم حسن لذاته وهو رواية العدل خفيف الضبط، ثم صحيح لغيره وهو خفيف الضبط هذا إذا توبع فيكون صحيحا لغيره، ثم الحسن لغيره وهو ما ذكره هنا وهو سيء الحفظ المرسل والمدلس والمستور إذا توبع فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، ثم الخامس الضعيف وهو ما سوى ذلك المردود بأنواعه. طبعا الحسن لغيره باب طويل والكلام فيه يعني لا يتسع له المقام، وأخشى لو تكلمت عنه أن تكون العبارة غير مفهومة وأن يكون الكلام فيه له تشعبات غير مدركة من قبل، لكن أختصر الموضوع في أن ما ذكره المصنف هنا هو تقريب للصورة ليس تحريرا، وأن الاعتراض على المصنف رحمه الله تعالى قوي جدا في هذا الباب، لكن الذي أراده هو أن الضعيف ليس كله يقبل الانجبار، وإنما أخف الضعف، واختار هو من أخف الضعف سيء الحفظ، وذكرنا أنه الدرجة العاشرة عنده، يعني هو أخف أنواع الضعيف عنده، الضعيف الذي لأجل الطعن في الراوي، فكأنه يرى أن المجهول ومن دونه والمبتدع والمخالفة والوهم كلها لا تقبل الانجبار، إنما الذي يقبل الانجبار فقط سيء الحفظ، هذا في باب الطعن في الراوي، فالذي يقبل الانجبار عنده أخف أنواع الطعن. وفي باب الانقطاع ذكر المرسل والمستور، عفوا المرسل والمدلس فقط، المستور عفوا هذا المستور داخل في الجهالة وهو نوع من الجهالة، فكأنه يرى أن أن أن أن الذي يقبل عفوا الذي يقبل الانجبار من الطعن في الراوي أمران عنده: سيء الحفظ ونوع من المجهول الذي هو المستور. أما البدعة ما ذكر شيء منها، فأخذ من العاشر ومن الثامن، لكن ليس كل الثامن، ليس كل الجهالة، إنما المستور فقط، ومر بنا المستور الذي يروي عنه راويان ولم يوثق، وأخذ من الانقطاع المرسل والمدلس. طبعا الاعتراض هنا أول ما فيه إن المرسل ليس على حال واحدة، فالمرسل بعضه قوي مراسيل كبار التابعين، وبعض المراسيل شبه الريح ولا يلتفت إليها وقد تكون ساقطة جدا. المدلس أحيانا يعلم من الراوي أنه قد لا يدلس إلا عن ثقة، وأحيانا يكون الراوي تدليسه قليلا فيكون أصل فيه القبول، وقد يعلم من الراوي أنه يدلس عن المتروكين والمتهمين فيكون حديثه في غاية السقوط ولا يلتفت إليه. فإطلاق أن المدلس يقبل الانجبار هذا لا يمكن أن يصح بهذا الإطلاق، كما أن إطلاق أن المرسل على هذه الصورة يقبل الانجبار لا يمكن يكون على هذا الإطلاق. لكن نعم، من أنواع التدليس ما يمكن التسمح فيه، ومن أنواع الإرسال ما يمكن التسمح فيه. والحسن لغيره كله باب يعني مشكل يجب يعني النظر فيه الدقيق وفق عمل النقاد وأقوالهم، ولهم أقوال فيه وهي محدودة. فالإمام أحمد يقول: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم وأحاديث النكاح بلا ولي يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها. طبعا أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم أحادها يعني الواحد منها صححه بعض الأئمة، فكيف بمجموعها وهي 14 حديثا؟ وكذلك حديث النكاح بلا ولي أيضا بعضها صحح بمفرده، فكيف بمجموعها؟ فالباب هنا يختلف. أما أن يكون كل حديث فيه رواية مرسلة مع رواية فيها مدلس، فيها راوي مدلس لم يصرح بالسماع وفيها تدليس، ثم نشد هذه بهذه أو نجعل معها سيء الحفظ أو نجعل معها مستورا بشكل سطحي بهذه الصورة ونجعله يشد بعضه بعضا، فهذا من أوسع الأبواب التي عادت بالنقد في هذا الزمن، يعني عادت على النقد بالضعف الشديد في هذا الزمن خاصة. فقويت أحاديث كثيرة هي مناكير لا تصح بمثل هذا الجانب. لا يمكن أن أتي على هذه القضية، لكن هي قضية في غاية الأهمية. ثم قال المصنف: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابية كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن. هذا الإسناد إما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة، كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول من قوله أو فعله، أو تقريره كأن يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، فيقول قائل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فلا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إقرارا له، أو يفعل فعلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما فله صور متعددة، وهذا الباب أكثر ما يكون بابا أصوليا، مثل أن يقال كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فالآن هذا تقرير، هذا مرفوع حكما أو تقرير حكما عند جمهور أهل العلم، أو كأن يقال هذا الفعل من السنة، أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مثل التي قبلها والقرآن ينزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قالوا السنة فإنهم يعنون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سالم بن عبد الله بن عمر، وله صور أخرى من هذا القبيل أدخلوها في المرفوع حكما. وبعض هذه الصور محل اختلاف بين الأصوليين، هل تدخل في المرفوع حكما أو لا تدخل، وهذا ما يقال عنه هذا حديث موقوف ولكن له حكم الرفع، وذكروا منه ما يقوله بعض الصحابة مما لا يقال بالعقل، فذكروا أنه يأخذ حكم المرفوع لأنه لا بد أن يكون الصحابي أخذه عن أحد، والصحابة إنما يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالإخبار عن الأزمان الماضية أو الإخبار عن الأحداث المستقبلة أو نحو ذلك، لكن اشترطوا ألا يكون هذا الصاحب ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. أقف على هذا الحد لأجل الوقت، ثم أرجع وأستكمله أستكمل الكلام على هذه النقطة في الدرس الذي يليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.